بالنسبة للمدارسيون أمريكا في مصر في مخيم استقرار الفاتحة على أساس سورة الفاتحة على أساس ملك يومي ملك يومي في مالك يومي في الطريقة الشامية يعني في القراءة لا ولا علاقة بالشامية، هذه سنة محمدية. لقد ذكر في سورة الصلاة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ تارة المالكي وتارة الملكي، وكل من القراءتين متواتر ثابت يقينا عن الرسول عليه السلام. فهيأني هذه القراءة، فأنا أقول في بعض الصلوات أو في بعض الركعات في صلاة من الصلوات ملكي يوم الدين تعليم للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.